بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في قتل الوزغ وما جاء في قتل الحياة وغيرها مما يذكر يعني في هذا المقام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة من أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الحسنة الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. وفي أخرى لمسلم وأبي داود أنه قال في أول ضربة 70 حسنة. قال الحافظ: وإسناد هذه الرواية الأخيرة منقطع، لأن سهيلا قال: حدثتني أختي عن أبي هريرة. وفي بعض مسلم أخي، وعند أبي داود أخي وأختي على الشك. وفي بعض نسخ أخي وأختي بواو العطف. وعلى كل تقدير فأولاد أبي صالح وهم سهيل وصالح وعباد وسودة، ليس منهم من سمع من أبي هريرة. وقد وجد في بعض نسخ مسلم في هذه الرواية: قال سهيل حدثني أبي، كما في الروايتين الأوليين، وهو غلط والله أعلم. الوزغ هو الكبار من سام أبرص، المعروف عندنا بالبرص. فهو من الحشرات المؤذية التي لا نفع فيها. والمقصود بتكثير الثواب من أول ضربة الحث على المبادرة إلى قتله والاعتناء بذلك. والسبب في ذلك أنه مجبول على الشر، كما جعل الله عز وجل العقارب والحيات مجبولة على إيذاء بني آدم وغيرهم، فلذا التخلص منها مأمور به. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه كان ينفخ على إبراهيم، أنه كان يزيد النار إشعالا التي أوقدها الكفار لحرق إبراهيم عليه السلام. فهناك كائنات مؤذية، والشرع قد بيّن حقيقتها ورغب في قتلها. الرواية التي فيها أول ضربة 70 حسنة هي داخلة في الأولى، مع أنها منقطعة كما سمعتم، أو فيها يعني ضعف في السند. ومسلم يذكرها من باب الاستئناس والاستشهاد بها والمتابعات. وأما أصل الحديث فثابت بلا تردد. ثم 70 داخلة في 100، والله أعلم. وعن سائبة مولى الفاكه ابن المغيرة، وعن سائبة مولاة الفاكه ابن المغيرة أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأت في بيتها رمحا موضوعا، فقالت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ حاجة عائشة إلى وجود رمح في بيتها. قالت أقتل به الأوزاغ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار لم تكن دابة في الأرض إلا أطفأت النار عنه غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. رواه ابن حبان في الصحيح والنسائي بزيادة. وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وقال كان ينفخ على إبراهيم. رواه البخاري والرفض له ومسلم والنسائي باختصار ذكر النفخ، هو أمر بقتل الأوزاغ فقط. وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. رواه مسلم وأبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف فأرهن فليس مني. بعض النسخ فيها نارهن. وهي ثأرهن. النسخة دي هي الصحيحة. استثنى الحديث الذي سيأتي حيات سكان البيوت في المدينة، لأن جنا كانوا قد أسلموا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار من يظهر من هذه الحياة ثلاثا، فإن ظهر بعد ذلك قتل. الذي يظهر في ذلك أنه خاص بالمدينة فقط. يا سيد الفاضل بقول لك في المدينة، ما تسيب البيت خلاص. أنت لما يكون عندك بيت في المدينة يبقى سيبه ومشي لما تلاقي بيت. هذا فيه الترهيب من الخوف من ثأر هذه الحياة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الحية. رواه الحديث من حديث ابن مسعود، رواه أبو داود والنسائي والطبراني بأسانيد رواتها ثقات، إلا أن عبد الرحمن بن مسعود لم يسمع من أبيه لكن بشواهد كثيرة حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سالمناهن منذ حاربناهن، يعني الحيات، ومن ترك قتل شيء منهن خيفة فليس منا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن. رواه أبو داود. ولم يجزم موسى ابن مسلم راويه بأن أكرمة رفعه إلى ابن عباس، ولكن هو صحيح مرفوعا بالشواهد الأخرى والأحاديث الثابتة. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نريد نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجنان، يعني الحيات الصغار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. رواه أبو داود وإسناده صحيح إلا أن عبد الرحمن بن ثابت ما أراه سمع من العباس، لذا ضعفه الشيخ الألباني. الجنان الحية الصغيرة، جمع جان وهو الحية وهي الحية الصغيرة، وقيل الدقيقة الخفيفة، وقيل الدقيقة البيضاء. ويروى عن ابن عباس قال الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل، وهذا الجزء صححه الألباني. الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل. وهذا لو صح على ما ذكر الشيخ الألباني فهو بمعنى أن بعضهن كان كذلك، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل لمسخ نسلا، فهو عام في أن كل ما مسخ سواء كان إنسيا أو جنيا لن يتناسل. وعن أبي ليلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن جنان البيوت فقال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوح، أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان، أن لا تؤذون فإن عدن فاقتلوهن. رواه أبو داود والترمذي والنسائي كلهم من رواية ابن أبي ليلى عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه. قال الترمذي حديث حسن غريب. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، يأتي أن فيه ما قال. وعن نافع قال كان ابن عمر يقتل الحياة كلهن حتى حدثنا أبو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك. رواه مسلم. ابن عمر شديد الامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم الأمر بقتل الحيات شرع في قتلهن. لما بلغه أن رسول الله نهى عن قتل جنان البيوت الحمد لله أمسك ابن عمر عن ذلك. المقصود أنه نهى عن قتل جنان البيوت قبل الإنذار. الحديث اللي هو حديث أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوح العهد الذي أخذ عليكم سليمان فيه ضعف، ضعف ابن أبي ليلى. والظاهر ما قال مالك أن يقول أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو ألا تظهرن علينا أو أن لا تؤذونا أو نحو ذلك. في رواية لأبي داود عن حديث نافع وقال أبو لبابة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين الطفية وذو الطفية إلا الأبتر وذو الطفيتين وذو الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء، يعني حتى يسقط الحامل. يمكن أن يكون ذلك من خلال بعض أنواع الأشعة الخفية. ذو الطفيتين نوع من الثعابين معروف عندهم. وعن أبي السائب أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أي أبو سعيد وهو يصلي أن يجلس، فجلست. فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنصاف النهار فأرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة. إزاي خرجت؟ وقف على الباب إزاي؟ يا سبحان الله. فقالت: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، يعني جعلها في الرمح، ثم خرج فركزه في الدار. يعني هي بتبقى بيوت ودار تجمع هذه البيوت. فاضطربت عليه، اضطربت هذه الحية يعني لم تكن قد ايه قد ماتت. فما يدرى ايهما كان اسرع موتا، الحية ام الفتاة؟ الاثنين ماتوا، اضطربت عليه وعضته بسمها. ان هذه البيوت ايش اسم اشارة؟ هذه البيوت عوامر، هي بيوت المدينة. ولذلك قلنا أن هذا الحديث وهو الإذان ثلاثا قبل قتل الحيات هو لحيات بيوت المدينة. يمكن أن يتمثل الجن بأشكال مختلفة، مسلم أو غير ذلك. ضد طفيتين خطان أسودان في ظهر الحية. وقيل خطان أبيضان، والأبتر هو الأفعى، كأنه مقطوع الذنب فلونه أزرق مقطوع الذنب، إذا نظرت إليه الحامل ألقت. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات، واقتلوا ذو الطفيتين، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل. قال عبد الله: فبين أنا أطارد حية أقتلها، ناداني أبو لبابة: لا تقتلها. قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر. رواه البخاري ومسلم، رواه مالك وأبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة. وفي رواية لمسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب، اقتلوا الحيات والكلاب، اقتلوا ذو الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالة. قال الزهري: ونرى ذلك من يا مش من سمتهم، هي من سمهما. من سميهما نظر يبقى عين الحية، لا نظر الممكن. النظر ان الحية تنظر، ممكن تخرج اشعة، ممكن تكتشف فيما بعد. نعم. لا النهي ده كلام سم يهمة اللي هو الطفيتين والأبدر، الكلام ملوش سم طبعا، والأمر بقتل الكلاب منسوخ، الأمر بقتل الكلاب. ثم قال بعد ذلك ما بالهم وللكلاب، إلا أنه ظل مأمورا لم ينسخ في الكلب الأسود. قال سالم قال عبد الله بن عمر فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبينما أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت، فبينما أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب وأبو لبابة وأنا أطاردها، فقال مهلا يا عبد الله، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذوات البيوت. وفي رواية لأبي داود قال إن ابن عمر وجد بعدما حدثه أبو لبابة حية في داره فأمر بها فأخرجت إلى البقيع، قال نافع ثم رأيتها بعد في بيته، يعني رجعت من البقيع تاني على بيت إيه ابن عمر. ولكن موجود في الأبتر يقول إذا نظرت إليه الحامل ألقت، نظرت وهو أيضا إيه ينظر، فهذا ليس بمستبعد. يلتمسان البصر معناه يطمسانه بمجرد نظرهما إليه بخاصية جعلها الله فيهما. قال الحافظ قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى قتل الحيات أجمع في الصحارى والبيوت بالمدينة وغير المدينة، ولم يستثنوا في ذلك نوعا ولا جنسا ولا موضعا، احتجوا في ذلك بأحاديث جاءت عامة، حديث المسعود المتقدم وأبي هريرة وابن عباس. وقالت طائفة تقتل الحياة أجمع إلا سواكن البيوت بالمدينة وغيرها، فإنهن لا يقتلن لما جاء في حديث أبي لبابة وزيد بن الخطاب من النهي عن قتلهن بعد الأمر بقتل جميع الحياة. هقول هذا التخصيص هل هو مراد بكل بيوت ذوات البيوت في كل مكان أم ذوات بيوت المدينة، لأنه قال إن لهذه البيوت، إذا عندي أتمسك بالأصل لم يثبت المخصص أنه في غير بيوت المدينة، فيبقى الأمر على ما هو عليه من الأمر بقتلهم. قال وقالت طائفة تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها، فإن بدين بعد الإنذار قتل، وما ورد منهن في غير البيوت يقتل من غير إنذار. وقال مالك يقتل ما ولد منها في المساجد، واستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثة، فإن ذهب وإلا فاقتلوه. واختار بعضهم أن يقول لها ما ورد في حديث أبي ليلى المتقدم والضعيف اللي قال أنشدكم بالعهد الذي أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوح، أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان أن لا تؤذون. قال وقال مالك يكفيه أن يقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا، وهذا أقرب إلى ظاهر الحديث. وقال غيره يقول لها أنت في حرج إن عدت إلينا، أو أنت في حرج إن عدت إلينا، فلا تلومينا أن نضيق عليك بالطرد والتتبع. وقالت الطائفة لا تنذر إلا حيات المدينة فقط، لما جاء في حديث أبي سعيد المتقدم من إسلام طائفة من الجن بالمدينة، وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت فتقتل من غير إنذار لأن لا نتحقق وجود مسلمين من الجن ثم هناك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفواسق تقتل في الحل والحرم، وذكر منهن الحية. هذا أصح الأقوال عندي، أن الأمر عام إلا يعني ذوات المتمم في المدينة. الأمر بالقتل عام، يستثنى منه ذوات المتمم. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفاسق تختر في الحل والحرم، ذكر منهم الحية. وقال الطائفة بقتل الأبتر وذو الطفيتين من غير إنذار، سواء كنا بالمدينة وغيرها، لحديث أبي لبابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين. ولكل واحد ولكل هذه الأقوال وجه قوي ودليل ظاهر. والله أعلم. قلنا راجح أن هذا خاص ببيوت المدينة فقط. قل قولي هذا واستغفر. الزيارة التركية كتليكة الدعوة إلى الله عز وجل، وكيف رأيتمها؟ قلت الحمد لله على مصر، ما زال الخير كثيرا في مصر. يعني الصحوة الإسلامية غيرت وجه الحياة في مصر. وأما هناك ف يعني نحن نحمد الله عز وجل على لغة العرب، نحمد الله عز وجل على إقبال الناس على التدين عموما، على عمارة المساجد بالشباب والرجال، على نعمة الحجاب. يعني بلدنا دي مليانة حجاب بطريقة يعني حجاب الأشربات أحسن من غيري، ده دول المستورات. إنه على الأقل إن في نوع من الرغبة في الحجاب. مدينة واحدة بس فيها متجاوب مجتمعين من حدات كثيرة. وبالنسبة للانتخابات البرلمانية التركية، هو واقع المجتمع الحرب ضد الإسلام فيه قريب من 100 سنة، حرب شرسة جدا شديدة يعني عنيفة للغاية. فلا شك أن يعني الأحزاب السياسية التي حزب العدالة بتاع طيب أردوغان له أثر إيجابي في نحو السماح للناس بالتدين، ولا شك أنه يصرح بأنهم دولة علمانية ولا يريدون تطبيق الشريعة، وهذا كلام منكر لا شك. لكن الاختيار بين ما هو منكر وما هو أشد نكارة، ما هو سوء وما هو أشد سوءا بمراحل عديدة، البديل هو استمرار الحرب. الحمد لله يعني الناس بدأوا يسمح لهم يعني بعض المظاهر الالتزام بالدين، بس لغاية دلوقتي ما زال الحجاب ممنوعا في المدارس. يعني الفتاة التركية تبلغ 18 وهي ممنوعة من أن تتحجب في المدرسة. هو أردوغان الذي جاهد يعني جهدا كبيرا حتى يصل الأمر إلى أن الفتاة الجامعية يمكن أن تتحجب الحجاب اللي أنت مش عاجبكم ده. أما حجاب كامل كمان حجاب يعني حجاب، طبعا لم يكن هناك منذ يعني 10 سنوات مثلا نقاب أصلا في تركيا، لكن الآن بدأ يظهر. تعدهن في مدينة ممكن يكون سكانها 4 مليون، يبقى ممكن يكون فيهم 20 واحدة ولا حاجة كده. ها؟ لا، في دلوقتي عدم اعتراض. ما زالت في بعض المدارس في بعض الأماكن الشبان لو صلوا فيها يفصلون من المدرسة. حرب فظيعة جدا يعني. ها؟ في لا في في بعض الحاجات في إزدال وخمار في. بس مش في هيئات حكومية ولا في مدارس. أي هيئة حكومية لسه. هو الوعد بقى اللي وعده أتاتورك ان هو يغير الدستور، حتى يسمح لأهل الإسلام بأن يعودوا للإسلام. في بفضل الله، لكنها في البداية زي مصر من 40 سنة. فالواقع يعني أليم جدا، يعني المجتمع التركي فرض عليه التغريب والفساد بدرجة أشد من الغرب نفسه الحقيقة، الذي لا يشك فيه أحد أن الفساد الموجود يعني من جهة وضع المرأة أضعاف ما في أوروبا، أو بلاش أضعاف يعني أكثر مما في أوروبا. يعني أوروبا تسمح بالحجاب، طبعا الرعب من الإسلام، لأن في أوروبا موضوع النقاب ده من أجل أنه فعلا يعني في إقبال من الناس كلهم على، وأهل أوروبا ملوا يعني الشهوات التي لا تأتي لهم بسعادة، فهم لا يعني يبحثون يعني لا يعني يفتو يعني لا يجدون طريقا. من هداه الله إلى الإسلام نادر، لأن الصورة مشوهة، لكن بلا شك أن هناك نوع من يعني الإقبال على الإسلام، خصوصا أن بعض الناس عندما يعرف حقيقة هذا الدين يتقدم تقدم. وكذلك أن الشعب التركي كما ذكرت فرض عليه التغريب، الشعب طبعا خلاص أصبح مريدا لما ظالم ومظلوم. لا، في بلا شك هناك رغبة، بس الشهوات غالبة جدا، الشباب خصوصا والبنات النساء. إذا رأينا الخسوف إن شاء الله يوم الأربعاء نصلي. هو الموعد بتاعه بالضبط كم؟ 8:15 حتى يظهر، يعني يمكن أن نصلي. ها؟ والفين؟ فقط؟ لا، 8:15 أمريكا الظهر. ها؟ احنا هنشوف الساعة 8:15 هو اذا كان ممتد لغاية الساعة كام؟ اذا كان 10 هنشوف. هو بس عشان يظهر، يبقى بعد ربع ساعة ولا حاجة يظهر بوضوح. ممكن نؤخر صلاة العشاء، وممكن نصلي العشاء ثم نصلي، هنشوف إن شاء الله. أيام البيض تبدأ يوم الأربعاء إن شاء الله، 13 الأربعاء. ناسي الإمام آخر سجدة في آخر ركعة من صلاة الظهر، ماذا يفعل؟ يأتي بسجدة ثم يتشهد ثم يسلم ويسجد للسهو، لا يعيد الركعة الأخيرة، لأن الركعة صحيحة إلى أن ترك السجدة الثانية فيأتي بها. لماذا في برنامج حزب النور الشعب مصدر السلطات؟ هو يعني أنا يعني كان عندي اعتراض على هذه اللفظة، وأضيف ذلك يعني ذكرت في مع في إطار النظام العام للمجتمع، وهو مرجعية الشريعة. أمنكم الله. فالمقصود، وكان هذا أيضا فيه خطأ، يعني إحنا ما هذا الكلام ليس سديدا، الشعب ليس مصدر السلطة التشريعية ولا حتى في حدود الشريعة، أهل العلم هم الذين يقررون حدود الشرع في ذلك. يمكن أن يؤول الكلام كما ذكرت، يعني هو اللي وضعوها طبعا وضعوها عشان يمرر البرنامج، يقولوا ان ده في ضوء النظام العام للمجتمع اللي هي القواعد العليا للدستور، اللي هي المواد اللي يسمونها مواد فوق دستورية، فهذه المواد فيها مرجعية الشريعة، وأن الأمة كلها متفقة على ذلك. فيبقى السلطة التشريعية دي اللي هي ملزمة بأن ترجع إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، وأن هيبقى أناس اللي هم أهل العلم من هذا الشعب هم اللي هيقرروا أن هذا موافق الشريعة أو مخالف بالعافية. نظام ديمقراطي لا، الديمقراطية ما تقال فيها أن هي في ضوء النظام العام أيضا، بمعنى أن آليات الديمقراطية هي المستخدمة فقط، الآليات بتاعتها بمعنى أن ده زي ما قلنا قبل كده اختيار ما بين سيء وأسوأ وأشد سوءا. فآليات الانتخاب وآليات عدم التزوير وآليات أن الناس تختار بالانتخاب أفضل أو أقل سوءا من التعيين أو التزوير أو النظام القمعي المستبد. فهنا نحن بين اختيارات بين سيء وأسوأ كما ذكرنا، والشرط في ذلك أن يعني هيقبل من الديمقراطية ما يوافق الشريعة ويرفض منها مرجعية يعني الشعب كمصدر للتشريع، وهذا مقرر ومعلوم لدى الجميع أن هذا الأمر في بلادنا من عقيدة الأمة مرجعية الشريعة كما هو مقرر. فكلمة الديمقراطية المستخدم منها الآليات اللي هي آلية الانتخابات بدلا من النظام القمعي المستبد، بدلا من التعيين القهري والتزوير في الانتخابات، يقول عايزين انتخابات تكون نزيهة، انت اختيارات زي ما قلنا ما بين سيء وأسوأ، البديل هو ترك هذا الأمر يعني لمن يستبدون في محاربة الإسلام. فكلمة الديمقراطية إذا ضبطت بالضوابط العامة للشريعة يعني إذا ضبطت بما لا يخالف الشريعة، فالمقصود استعمال آليات منها دون أن يكون التشريع حق الأمة دون مرجعية للشرع، هذا متروك وليس بمستعمل وليس بمقبول. وهذه المسألة مسألة أن الديمقراطية يمكن أن تكون يؤخذ منها شيء ويترك منها شيء، هذا مقرر في كثير جدا من أصحاب هذا المصطلح نفسه، يعني بأنها لابد أن تكون في ضوء نظام عام للأمة، ونظام الأمة العامة عندنا هو في مرجعية الشريعة. فمعلوم أن هذا الأمر أنت ما تاخدش هذه الكلمات وحدها، وإن كان أنا حقيقة كنت قد طلبت تعديلات على مثل هذا بإضافة بعض الألفاظ أظن أنها لم يتم يعني تعديلها أنا أخذ بها في الآخر في النهاية، مش عارف أنا آخر حاجة مش شفتهاش، لأن المقصود تقرير مرجعية الشرع، وهذا أمر لا نزاع فيه بين أحد حتى الأحزاب العلمانية. فعندما يذكرون كلمة ديمقراطية بيقصدوا بها في ضوء النظام العام للمجتمع، النظام العام ده اللي هو المواد القواعد العليا للدستور التي هي فوق الدستور المصري نص على النظام الديمقراطي، فلا بد أن يكون ذلك في ضوء الشريعة الإسلامية. وأظن الكلمة اللي انت أخذتها موجود فيها بعدها على طول المسألة دي. ما معنى أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه؟ يعني ألفاظ القرآن هي التي تكلم الله بها بهذه الألفاظ العربية، والمعاني هي من عنده سبحانه وتعالى أيضا، معاني التي دل عليها. يعني ما ينفعش واحد يقول إن إحنا نقول معاني القرآن بلغة أخرى وهو ده كلام ربنا، لا، هيبقى ترجمة، يبقى المعنى ما يدل على تدل عليه الترجمة، ولكن الألفاظ ليست هي. من ضمن الحرب ضد الإسلام في تركيا إنه بعد كمان أتاتورك مدة طويلة 18 سنة الناس ممنوعة أن تؤذن باللغة العربية، بيؤذنوا يقولوا الله اكبر، يقولوا اشهد ان لا اله الا الله، يقولوا معنى الكلام ده باللغه الايه التركيه، يقولوا اله كبير، يقولوش الفاتحه 18 سنه في الصلاه، ويقولوش الفاتحه الحمد لله رب العالمين، ممنوع يستعمل اللغه العربيه. اللي يتعامل كده يخش السجن الى ان يموت او يحصل له او ياخذ اعدام او حاجه زي كده، اللي يقرا الفاتحه في الصلاه. تخيلوا ان هذا يمكن ان يقع. ها صلاه باطله طبعا. ده 18 سنه في جميع مدن تركيا، اللي هو خليفه اتاتورك اسمه عصمت انونو، ده 18 سنه يمنع اللغه العربيه ان يؤذن بها وان تقرا بها في الصلاه في المساجد. كان يصلي في البيت طبعا اكيد، بس الناس دلوقتي بطلت تصلي، هو نص الشعب ما بيصليش، اكتر من نص الشعب ما بيصليش. المساجد زي زمان كده، كان ما يجيش فيها الناس العواجيز في الفجر مثلا كده، مش غير كلهم كبار في السن، كلهم ماشيين كده صحيح. فتخيل انت ان القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ما حدش ينفع ان هو يقول القرآن حاجه تانية، هي ألف لام ميم، لازم يقول ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه والحمد لله رب العالمين، ما ينفعش يقول معناها، لازم يقولها زي ما هي. عايزين نترجم له، نترجم له المعاني عشان يفهم، لكن القرآن أنه هو القرآن حروفه ومعانيه، الألفاظ والمعاني كلام الله. مقدار الفدية لمن أفطر في رمضان لكبر سن، مقدار الفدية مدين من طعام كيلو 400 جرام رز، كيلو و 400 جرام رز عن كل يوم. من كلام الشيخ محمود في ندوة الفتح ان النظام الحالي ليس اسلاميا، اي ليس الاسلامي المطلوب. كيقول كيف نفهم هذا في ضوء المادة الثانية؟ احنا بنحاول ان المادة الثانية ايه تفعل، وقلنا بنشارك عشان يتم التطبيق للمادة الثانية دي، اما النظام الحالي بيطبقها لما بيطبقهاش. المادة الثانية متطبقة دلوقتي لسه، احنا بنقول داخلين في المشاركة السياسية من اجل ان يتم ايه تفعيل هذه المادة في المحافظة عليها، وايه وتفعيلها انها فعلا ان المجالس اللي هي منوطة بها امر التشريعات تسن تشريعات موافقة للشريعة وتهدم ما يخالفها قبل ذلك. انهم عندهم بيقولوا ان هذا النص المصدر الرئيسي للتشريع لم يتعرض بالالغاء لما قبل ذلك، بس بيخاطب المجلس التشريعي ان هو يلزم ان هو ايه ان هو مفروض انه يوحد مصدر التشريعات، يبقى في اي حاجة جاية المفروض ان هو يلتزم بذلك. وهو هذا المجلس من حقه قانونا يعني دستوريا ان هو يغير ما مضى من القوانين. احنا بنقول ان المطالبة بهذا الامر وهو ان تلغى القوانين المخالفة للشريعة وان تطبق الشريعة السلفية. الى ان يتم ذلك لا يكون النظام اسلامي. هو صحيح وضع اصل عظيم ومهم وهو مرجعية الشريعة وان كل ما يخالفها يعد باطلا، ولكن هذا الامر لم يتم تطبيقه فعلا. في حاجة مبدئية كانوا هم عايزين يشلوها اصلا من المبدا بتعديل الماده الثانيه او الغائها، فبنقول لا، ده المطلوب ان هو يظل الامر موجودا ويتم تفعيله. كذلك من الطرائف اللي موجوده في تركيا ايضا ان في ماده ما زالت بس هي لا اصبحت لا تطبق، يعني ان الذي يطالب بتطبيق الشريعه الاسلاميه يعاقب بالسجن 8 سنوات. يدعو تطبيق الشريعة، وإذا كان يعمل جماعية أو عمل جماعي منظم يبقى مؤبد مدى الحياة. حرب عجيبة على الإسلام وأهله. ولذلك هو الواقع ده، وإن كان واقع أليم اللي هو واقع حزب العدالة بالنسبة إلى واقعنا، نعم يعني الوضع في مصر متقدم عن الوضع في تركيا من جهة الشريعة والدعوة إليها ورفض العلمانية ورفض فصل الدين عن الدولة، لكن هذا بالنسبة إلى ما كان أو المدين المطروح عليهم يعتبر تقدم. يعني هو ما زالوا يقولوا أن احنا حزب علماني ولا نريد الشريعة ونحو ذلك ولسنا حزب ديني، ولكنه يدخل كلمات في وسط الكلام. ها أيوة، بس هو غير مشروع، كلام ده خطأ بلا شك، بل بعضه كفر، ولكن لولا التأويل، يعني في تأويل طبعا، وفي بالتأكيد حصل إنجازات مهمة نحو السماح بالعمل لمن أراد أن يدعو إلى الله، بس العمل ما زال الطريق طويلا يعني. الله المستعان. الوزغ بالغين مش الوزر، هو البرص، الوزغ هو البرص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.